إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم بك نقول، اللهم بك نستعين، اللهم آمين. براني بريزم، خشكاني بريز، بنراني بريز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواي پروردگار لا وانا كاني بيرباور إسلامي لدرز عقيدة كبريار رواية لخزمات كتابي الأصول الثلاثة سيبن شينا كان بين دينو خزمتانو قشتي نسر أويك لا درز ششمين ببشتواني خواي پروردگار لدرزی پیشو باسی او من کرد که شیخ پی من افرمید و تمن سی پیشکی دانا و با من پیش اوی بروات سر باسی او سی بنچینه که انشاءالله پی اگین او بو که باسی او من کرد که شیخ افرمید اعلم رحمك الله انه یجب على كل مسلم و مسلمت تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن که پیویسه لسر مسلمانان با پیوان و با آفرتانو که امسی اشته بزنن، امسی اشته فیار بنو، ایشی شی پیاب کن، هاتی نسر خالی یا کمان که اکاتا لاپری ده اکات لوقتی بیک لخدمت یعنی که مسئله یا کم بابتی یا کم کپیایی است فیاری بین که بریتیل توحیدی روبیت، انشالله لکاتی اجین سر توحید خوی جورا کنی باس اکین. بلام لیره اشارت با که که خالی کمیان، آن الله خلقنا و رزقنا ولم يتركنا هملا که باس من کرد لاموی برنامه پیشو درزی پیشو یا سبا سریع دین سریع تا انشاءالله بردوام ابین. بلگه لسر اوی که اما خواه پروردگار امی دروس کردو بلگه من زور زوره و خواه پروردگار امی حاشای خواه پروردگار امی فراموش نکردو که خلقی کردین برالای کردی بین هر کسی بیوی چون بجی هوا و آرزی چونی بیت نفسی خوی چونی بیت چی برنامه ای کی بیا شوینی بکویت بویسی خوی حلال و حرام کن نخیر خواه که ایمی هناوت بونو او باشتر امان ناسی و ایزانی چی قازانج و مصلحتی ایمی تا بلگه لسرم بلگه من زورک خواه پروردگار عز و جل ایمی لنبون هناوت بون هو الذي خلقكم من طین خواه پروردگار فرمی الله خالق كل شيء خواه پروردگار ایوی لا قرد روز کرد و خواهی پروردگار خالقی همو مخلوقاته و هدف لبونی ایمش که خواهی پروردگار فرمید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لبرکمی کاتکو برنامه کمان کرده ایم ناین بدریجی ام بلگانه باز کن بلگه عقلش مانه و تانی که سی پرسیار مانه ای انسان خوی دروز کرد و شکو گمانی تیان انسان پیشتر نبوه که نبوه شتیه که نبو بیت نتوانی خوی دروس کاته ما عقل منعیه کابلی ولا شتیه که نبوه دوه و خوی دروس کردوه پاشان یعن او تانی انسان تو بلی که صدفه دروسی کردو ام همو نظام و تناسق و ترتیبی ام مخلوقات بمشی و جوان عقل بمستحیلی ازانی که ام صدفه دروسی کرده بیت چون که صدفه پیش اوار خوی منظم نیه تاوکو بلی ولا شتیه منظم دروس کات امینه تو سر پرسیاری ولا میسی ام که به هیزه کی درکی هبو بیت ام مخلوقاتی دروس کرده بیت که امش لرگای وحی و پاشان لرگای ام مخلوقات و بمشی و ریکو پاک ريكو جوانو تناسق لبينيا بم نظام الدقيقة وانيا بم ياسا وردكاريا أما بلغي لسر أوي أبي ذاتي جزانا ودانا يناوي تبونو خلقي كردبيت شنك همو حادث أبي محدث يجيب يمر داوي أبي بدينا لي كبيت أو تخوي فروردكار كرتي أكاتو بمان لسورة الطور آياتي سبيانت أفرميت أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ألا أرواد روزبون ببيهيش عقل من رف زكاة يان خوين خوين ينا وتبون نخي هل كسيش قماني تاني يسان خوي خوي دروس نكردوا كوابو خالصي هما ك خواي پروردگار الله خالق كل شيء خواي پروردگار خلق الإنسان من صلصال كالفخار أمانا بلغه وتانيه كيما بيوي سمو مسلماني بيزانيت كخواي پروردگار بديه نري يما هروها خواي پروردگار رازقي يما بلغه لسر اما يما زور بلغه ماني كخواي پروردگار عز وجل رزقي يما ادا بلغه قراني اياته كان زور بروني ايشي بيكات كافرميت با اما زمان بوكا قل من يرزقكم من السماء والارض قل الله كيلا اسمان كانوا لزوية رزق تانا داخ لا والله ما في الله قل لله ما التوحيد الربوبيته شو كعقلش بمعنى الله خواي فرد قال أو مخلوقان يدروس كردوه كدروسي كردوين باشان لوي كدروسي كردوه لباران لأسمان ولو بروبي أرض أما خوا دروسي كردوه كإيه ما خواي فرد قال رجاي بيشان ده إنشون استفادة بكينو بكاري بينو بيخوين هو كاركاني الرزق تان خواي فرد قال رزقي أمي دعوة بيغمبري صلى الله عليه وسلم بما نفرمي لفرمودي صحيحة كإمام بخاري إمام مسلم روايات يكن ابن مسعود ومن أجرته كأفرميت إنسان ككاتي بيشوي بيت الدنيا وملائكات جنينة كاتي كوربيه لرحم دايكتي يبعث اليه ملك فيؤمر باربع ملائكه خوي برغاريني ربولاي امري بي اكريبه تشوارشد باربع كلمات بكتبي رزقي امي اگر خوي غورا خوي من بي بناسينو ايما خوي پروردگار باش بناسينو توحيد يكتا پرس يا كمان دام مزريت نار وين ظلم لكز بكي نار وين درو بكي ناز وين دين مان بغوري بو رزق بولا شنك أزاني خواهي قولي يقول لايك ردوتو نبا هلبي كسيكا زور هلببكا دولة من أبيت نبا كسيكيش بعد البيت وانيا بشيويكي جوانو ريكو بيكو حلال إيش بكات والله أما مانا يوتاني فقير بيت نخير لو زياتر ناخوين أقر تيكيك ما لدنيا ما بيت جينا يالين تاوكو نبين لقل خمانا بويا يكي يقول لوانا بيشوي بينا دنيا وخواهي قورا دياري كردو بيشيا دياري كردني رسخ من دياري كردني مردن من جيان ومردن لاي خواهي پروردگارا اما التوحيد الربوبية هروها عملي انسانيش بلان كس نازاني ام صاحبي چي عمليكا اما امر من فيك راوا باش بين عاقبت من باش بي اطاعي خواب كين عاقبت هي اطاع كردن او تاني انسان خوالي الرازي أبيت من أوام لسرة كسي يقول الله والله من نسرة وفقير نا تو نابي مخالفة الشرع إخوائي پرورد قاربك الشرع أسباب هي بكاري بينا قطع بيد بخوينا حزد قد الله بني كسابت بك حزد لمنالة جن بينا نخوشي برو ولاي دكتور دواي أوي كتو بشي ويكي جوان هولا دا ودست نكون الله ما قدري إخوائي پرورد قارب دنيا لا إخوة قيمتي نمان إن شاء الله خيري تيايا بوم خوة عادلة دهت پرورة إن شاء الله لو أتشي بده الله مني بوا من الشر بيت لو أتشي أبوني أم كشبوا من الشر بيت لو أتشي أم شكرنا بوا من الشر خرابيت آفرتي يقولت برايا يقولي لو أتشي من درجة زور خومي لاكر خواه أصباز واتو درجة من هنا احتمالة من زهانكو دين مكوتاية خطرياتو تاني هايتي أو بابتانا هروها باشا اللي رشيخ في من أفرميت أم مسألة كقشتنا خزمت ويك أفرميت أم مسألة كخواي پروردگار إيمي ولم يتركنا هملا هروها بر الله نكردين وكو بلغش ما لسر أما زور خواي پروردگار أفرمي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أما إنكاري وتصوراك خلق وابزاني خواي قولا حاشا خواي قولا إهمالي خلق كردو إهمالي كردوين فراموشي كردوين هربا قمو قالطة إهمالي دروس كردو نخير خواي پروردگار فرمي ليركا وكو شيخ برمانا فرمي بل أرسل إلينا الرسولة خواي پروردگار پیغمبري بو ناردوين أن پیغمبره فمن أطاعه دخل الجنة أوي قرائلي پیغمبر بكات روحت بهشتو ومن عصاه دخل النار اوش سربيشي لبكات روحت اغري جهنمو اوش بلغ عقلك شي لسري زورونا خويا انساني هنا وتبونو ام يا سايب نار دو ام قدغي وام واجب بيكي مستحيل لقى الحكمتي خويا ناغونجيت ام خلق بمري ودعي ظالم ومظلومي استمكار استملي كراوي وكو يكبيت كسي خويا غوري پرستوي وكسي جاتي خويا غوري كردبيت وكو يكبيت نخير ابي بقرنا بولاي خوای گوره با عدالتی خوی داد پروری خوی با فضل خوی لگل ایمان دارانه با عدل لگل به باورانه خوای گوره حکمیان مکاد ویلی را شیخ به معنی فرمید هذه المسألة لأما بابتي يكما كمسلمانان وتمان لله بريدين أما بابتي يكما مسلمانان أبي فيري بن معناه أما شيء الإقرار بتوحيد الربوبية تشسبان دني توحيدي الربوبيات كدوات الباس يكن توحيدي الربوبيات يعني خواي قورا بتاقرتن لبديهنر لخالقته للرزاقية لبريا وبردني أم كونا لجيانو مردنا للرزقة لعزته لذليلك بدس خواي بروردقار ببخشتك يولكي بقريتو ومن ربوبيته لتوحيدي الربوبيتي خواي بروردقار كخواي بروردقار أم مخلوقاته هنا وتبون خواي بريا ويأبات خواي قورا ومن ربوبية إنعام على عباده أوهام وشاكو خير نعمتيتي لسر بندكاني وأعظم نعمه على عباده إرسال الرسول قورته نعمتي خواهي فروردقار لسر بندكاني چيا وأعظم نعمه خواهي قرر فرمي قورته نعمتي خواهي لسر بندكاني وتانية بيغمبراني بوناردون إرسال الرسول برنامي بوناردون وإنزال الكتب لتعريف العباد لربهم بوهي بندكان بپروردگاريان بناسينيت يعني شي يعني بندكان پروردگاريان بناسن لرقاي كي ومال لرقاي قرآن وسنة خواي خوان أناسين فاشان لرقاي مخلوقات خواي قولوا أم بونوركا دروس كراوي خواي قولوا در بلغي لسروي خواي پروردگار زانايا أمشت جواناني دروس كرده بم نظام جوانا بأوي هيت خلالي كابيت خواي قولوا بتواناي أم أسماني راقرتوا خواي پروردگار حكيمة أم اشتغاني لجيغاي خوية دانياوا حتى ما شاي استيرو مانغو اگر لجسمي خوش معنا تماشا يكين واوكاتا خواي پروردگار زام حقي خواتي وبحقي عليهم حقي خواي پروردگار شي لسليم اوتانيا بي پرسين وحاولي بو بريار ندين اوكاتا بفضل خوي اويل سر خوي نوسي خواي گار من خاتو بهشت انجا بلگل سر امشا شيخ بمان افرميت خواي والدليل على هذه المسألة بلگل سر اما بابتشيا خواي گار افرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا يعني شي بلگا كما وتانيك الشيخ بمان افرميت فاستدل على الرسالة بلغهنانو دليلينانو لسر اويك خواي پروردگار رسالة ونامة وبرنامه وإما ناردوه فرمي إنا أرسلنا إليكم رسولا ما نايتشيا أي أرسل تعالى إلى الناس محمدا صلى الله عليه وسلم واتخواي قورا بيغنبري صلى الله عليه وسلم بو بشرية ناردوه واتا آياتكش أو تانية بيغمان إيما بيغمبر يكمان بو ناردن كشاهد لسرتان هر وك بيغمبر يكمان نارد بو فرعون للا بريان زيك تيبا كمان شيخ بيمان أفرمي كما أرسلنا إلى فرعون الرسول هر وكو شون بيغمبر يكمان نارد بو فرعون أو بيغمبر يكيبو بيغمبر موسى وهارون صلاة وسلامي خوايا لسر بي باشا ليرا براني بالرزم خشكاني بالرزم قتابياني خوشويس خوايا بعظمتي خوي بالرحمي خوي دوان لكي غنبراني أن يريبو طاغوتيك بو كسيك كأوانا خوي ليك وراء وانا كبري بويت من پروردگار تانم إنساني مسلمان أبي دائما ببزئي بي لقال خلق أميدها بي خلقي إيمان بياني لدعوة بي أميدها لدلد بي خواي قولة زانابو فرعون إيمان نايني بلان ایمان داران ایمان نازنین که خواه هدایتی ده و که هدایتی نده تماشا نکه این انسان چند خرابه هول بده تو ام دینه پیه بگین لبرو بی بی بحجب سر خلقو هر وکو فرمیه فعصا فرعون الرسوله خواه پنامه هم ده یعنی چی؟ اینجا فرعون سر پیه چی؟ او پیغمبری کرد ای ولامی چی بو؟ فعصى شيخ بيمان فرمي اي كذب فرعون موسى وهارون اخوة بنامان لزماني عربي كذب ببي تجديد يعني لسر وزني فعلا يعني مدروي كرد بلام كذبا يعني تصديقي نكرد باوري بينا هنا براسي داننا كأما للاني خواي پروردگار ونبي ايماني بينا هنا با تجديد قال كذب فرعون وموسى وهارون سر في شي كرد باوري بينا هنا داني بينا هنا فحشر فنادى اي اخوه فنامم ده شي رويدا انجا فرعون خلقي كو كردو فنادى بدنجي برزوتي اخوه فنامم ده فقال انا ربكم الاعلى من پروردگاري هلا برزو بلندي يوم او كو كل بردستانا لسوره نازعات اتو فاخذناه اخذا وبيلا اخوه پروردگار فرميت او طبعا ام اياتانك للا بري انزل هما لخزمتي اما الشيخ وترتيبي كردوا اجينا او اياتاني بيشو باسمان كرد او انا كاشاره مان بيكر اول سوره مزمله هاتوا بزانم فرعون عصيانك اي تشيب او هي ناو بوبان كخ بدنجي خلقي كو كردو كاتي جادو غركاني كو كردو ساحر كاني كو بدنجي برتا واري كوتي انا ربكم الاعلى باشان خوي غرف فاخذناه اخذ وبيلا يعني شيف اخذناه اخذ وبيلا ها يعني اوسا خوا دوشاري سزاي قيامته الدنيا كرت لأن الشيخ بما نفرمي أي شديدة وبيل يعني سخت دجالي سزاي سخت بشي بأن أغرقه وجنوده في البحر غرقي كردن خواهي قولا بوي أغرقه الله خواهي پروردگار دا صلاتي زعوة بسر همو بونا ورو آسمان كانوا أو اشتكت آياتي كسي اللي تيك أشي أمل بيشي أكاد خواه سنوري بوداني آوا حجي لسر فرعون دروس كرد بوي خواهي قولا نقمي كرد لقل سباكيا خواهي سباكي لبحر نقم كرد فالمعنى كابو شيخ بيمان أفرمي أي أمام معنى إيشيا فاحذروا بو إما وده صلاة دار كان مان بو أوانك أمره بتوانان قوة يعني هيز يعني جنجن ده صلاة يعني هي خلك يجزول دوريان كوبوتو هيز يعني فاحذروا حذر بكن بترسن هو شيار بن أن تكذبوا رسولكم لو يك بباور بن دعنا الراس تي في غمرة صلى الله عليه وسلم بترسن لو يك بباور بن برامبر في غمرة كتان فيأخذكم كما أخذ فرعون خواي پروردگار أو كاتأتان جريس زاتان أدا تولتان لأسيني خوا بد صلاة شون عاقبتي فرعون شون عاقبتي وشوابي كابو هركس جرايلي في غمرنا صلى الله عليه وسلم وبيجمر إلى سر أول شاوري أو كهزي هرنا قاتا فرعون شاوري أو كعاقبتي وكعاقبتي فرعون بيد وبيبي شوانا شوي طاعي في غمرك صلى الله عليه وسلم عاقبتي متقين رضا إخواي برورد قالوا بهشتا بويل يركابو شيخ بيمان أفرميت حذر بكن أو كاتف كاف أفرميت فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تمن ما نايجيبو يعني أوسى أخوا دوشاري سزاي قيامته دنياي كرت انجل سر أوي باشان ديتو سر دليلي رزق اخواي پروردگار رزق دايون افرمي والدليل على ان الله خلقنا ورزقنا قوله تعالى بلغش لسر اخواي پروردگار ايمي لنبونو هنا وتبونو پاشان رزق دايون افرمي الله الذي خلقكم ثم رزقكم يعني ما نايشي يعني مخوا او ذاتيا كدروستي كردونو پاشان رزق و روزي پي بخشيون اوشا انسانيكا لله المثل على خواي جورا إملينا بونها ناوتبون وخواي جورا الرزق داعين في غمار يبون أردين كتاب يبون أردين أو كات أبي تشيب كين أبي تنها خواي بروردگار ببرسين عز وجل أروي نصر بابتي دوهم ك لبابتي دوهم الشيخ فيمان أفرميت أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته سيا بابت سيا مسألة واجبة لسر مسلمان بيزانن أو يكميان باس معك التوحيد الربوية بو دو هميان أو تاني كتوحيد ألوهية خواي پروردگار رازي نابي لپرسن دي عدا لعبادتي خواي پروردگار دا إنسان كسيكي كلقل خواي بپرسيت شتيكي كلقل خواي بپرسيت خوار رازي نابيت إنساني إيمان داريش أبي رازي بوني حزي لقل أو بيك خوالي رازية أو بيك خواو بيغنبر أيان أبيت توربي لويك خواي قبر اللي توريا وأو نبيت كخوانا أبيت يا باشا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أفهمي نا ميكي لو ملائكتاني كخواي پروردگار واد روسي كردون ريزو تشريفي لناون بلايبو دانياون خوای پروردگار و ملائکه عرش خوای پروردگار پلیک یعنی خوای گوره او ملائکانی کنه لو ملائکتانی که خوای پروردگار لنزی که خوای دهین یاون پلو مکانتی برسل کردون لملائکتر نلا یکی اگل پیغمبرانیش که خوای روانه کردون کوابو خوای پروردگار رازی نابی لپرستنی خوا و عبادت کردنی خوای پروردگار هیچ کس لگل خوای بپرستی تو بی که تحاولی خوا اگر ملائکه یکی نزی که خوا بی یعن اگر یکی لو پیغمبرانه بی که خوای پروردگار روانه کدون اما بابتی دوام مانا کشیخ بی مانا افرمی هذه المسألة هي مسألة توحيد العبادة ما توحيد عبودية اما توحيد ألوهية كبير غنبلان خواهي قرب وأمر رواني كردون يعني شي توحيد الربوبية يعني أوي عبادة بي أو تري عبادة بوي إنسان ملكج بي ذليل بيت ولقال خوشوي سيو ترسو عظمته بتنهاب وخواهي برورد قار بيت بمعنى كثير شيخ الإسلام فرمي عبادة بريتية لو اسم جامع لما يحب الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هاو بريتية لأو ناوي كهرشتي خواي پروردگار لي رازي بيو خوشي بيو لكردوي دل لكردوي أوانيك آشقرانو أوانيك پنهانو نهيانين وكو خوشويستي لدلايا إخلاص لدلايا حياء لدلايا ولا أبراء رقو دوستايتيت پاشان نوش و عبادت و ذکر آوانه که با عشق را اکری امر بمعروف و نهی لمن کرو جهادت اما هموی ابید غیر خواه نکی تحاول بو خواه و پیغمبری که نکی بو خواه و ملائکی بکی خواهی گوره لیت ورناگری و رازی نابید کواب ام توحیده و هو اخلاص دینی لله او دین داریه او ملکچیه که ایم انجامی ادین ابید بپخت بتنها بو خوای پروردگار به امش لسر دل قوس او لسر زانانی پیشو لسر سلفی ایما زور قرز بو او کول گرتنی کیو یگو چون که نفس دعوت لیکاتلی منی شکره اول حزل الرياء حزل للسمعه حزل بلو خلق بلی چن اخوات چن ابخشی چن زانایا چن بغیرته اولام ابي انسان بین خو خو زور به پارتو زور دعاب کا زور حول بدات چون که خو رازی نه بیت غیر خو اب کی ته حوالی خو رازی نه بیت شریکی بو بریار بدی چی لە ربوبیت بڵێ لەگەڵ خوای گەورە مەخلوقێکی تر یارمەتیدەری خوا بووە لە دروستکردن و بەدیهێنان و ڕسق چی لە بەرنامە دانیان و شەرع حەلاڵ و حەرامە چی لەوەی کە عیبادەتێک ئەنجام بدەی بۆ خوا و غەیرە خوای بکە حەیوان سەربڕین یەک بێت پاڕانەوە یەک بێت نوێشکردن یەک بێت دەعوە یەک بێت بۆ ئەوەی خەڵک پێت بڵێن ئەمە کەسێکی زانایە زکاتی ببخشی بلند چند بخشنده خواهی گوره ابیت خاص بو خواهی گوره که خواهی ببخشیده همو لایک من کابو اخلاص و دینی لله دین بپختی بپاکی بدلسوزی تنها بو خواهی گوره ملکشی خواهد بنوین و عبادت کن و افراد الله بالعباده او تنها خواه شایسته پرستنه بحق غير خوش هايستي پرستنية خواهي قورة بتاق بقري لا پرستش و بنده عديد وصرف جميع الأنواع العبادة له همو عبادتكان صرف كي تنها بو خواهي پروردگار انجامي بدي يعني شي عبادتكان اما أنواع عبادت ما ليه توكل عبادته خشية ترس عبادته ترسية كبشي بيه ترسي سري بيه كابره هلا خواهي لقبري شخص يك مردو أم ليه ترسيت يا كس يك أولا ليه بترسي بيه پرستيت أمانة مسألي خوشویستی محبت استعانه استغاثه نذر کردن به تنها و خوی گربه حیوان سر برین به تنها انواع عبادت که چی عبادتی که اشکرا به چی عبادتی که نهانی به فلا یجوز ان یشرک معه فی عبادتی جائز نیه یعنی چی جائز نیه خوای گوره لخود تو را که خوای لیت رازی نه به ایمانداران شبیت رازی نه بن لشتی که خوای پروردگار لینا رازیه شیگیش انجام ندن که خوای پروردگار لیتو ریا لا ملک مقرب ولا نبي مرسل هنا ملائكه يكي نزيك يعني وملائكه ثانيك بلو بايان برسا نا نراوك يكي قلب پیغمبران اي باش يعني چي باش بوم دواني باس كرتشيخ فرمي وما دونهما من باب اولى لما ان بخوار اولى تو خواي پروردگار سيدي بشريت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خواي پروردگار رازي نبي لقل خواي پیغمبر بپرسي غير پیغمبر لپیشتر بلايك جائز نيا چند مكانتي پیغمبري خواه برزا واجب لهمشتك بقصي بكين لخومان خوشتر من بيت اطاعي بكين او قدغي كردو خوماني لي بپارزين او شرعي هناوي تي بشواني بكين او عبادتي كين ببي او دستورو ريقا و طريقة بي كپیغمر هناوي تي جائز نيا ما بدعب بكين لقل اوشا نابي استي برز كينو بكين بهاولو شريكي خواهي پروردگار علين أشهد أن محمدا عبده ورسوله شايتي أدين كمحمد عبدي خواهي پروردگارو نرای خوای پروردگار چاوتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کړ پیغمبر خوای برسی بو پیغمبر خوای قرزار بو پیغمبر خوای زاماریان کړ دوزمنانی خوای پروردگار پیغمبر خوای غیب نه زانید امانه همو چی پیغمبر خوای اخویت پیغمبر خوای برسی ابین پیغمبر خوای اولادکان وفات یان کړ پیغمبر خوای جنی نه امانه همو خوای پروردگار حی لا یموت خوای ګور نه امرید خوای پروردگار نه منالی بو نه لکسب بو نه کسی ابین بل پیغمبر خوای صلی الله علیه و سلم دای کو باو کی بو راجه بو نه بو راجه بو له دنیا در شو امانه ابی انسان اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مکانت برزی و خوا رازی نبی بکی به حوالی خوا غیر پیغمبری خوا لپیشترک انسان نیکا به حوالی خوای پروردگار بلگش لسرم شیخ به من افرمید خوای پروردگار عز و جل افرمید وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يعني شي مساجد يعني مالكاني خواي پروردگار امت هيبت بخواوا يعني هند العلماء فرمن اعضاء او شنانك تو سجدي لبر لسربي بو خواي پروردگار اما انا تايبت سجده بردن تايبت بو خواي پروردگار پرستن تايبت عبادت تايبت بخوا اما لا ني خوا مزگوت كان خواي پروردگار تنها اما تایبته بخواوا نابی غیر خوایتی اب پرستید یعنی براسی مزگوتکان تایبتی خوان جا لگل خوادا هاوار و هانا بوکس بوکسی ترمبن یعنی مزگوتکان مالی خوان ابیس چی بیت جگل خوای گورش لکس نپاره یعنی عبادتی غیر خوای پروردگار نکره لمزگوت ولا دروی مزگوت انجا اما بو کواب و شیخ پیمانه فرمیه فتضمنت المسألة الاولى توحید الربوبیه بابتي يا كم شي قلت اخوي توحيد الربوبيه بابتي دوهم توحيد عبادات ما توحيد الربوبيه بريتي لويك اخوي غوره بتاك بقري لا بدي هنا لا للرزق لا جيانو لا مردنا لويك اخوي غوره كنا بري وابد وتوحيد عبوديتها الالوهيه كعباده ابيت اخوان رازينيه لقال اخويا كسك ببرسي لغير اخوي غوره باريتو دعوه بكيت وعواركي ولا يكون الانسان مسلما حتى يقر بالتوحيدين جميعا وانسان شنابيه ناتنا وبازني مسلمانانو هتا وكو امدو توحيدا نتشس بيانيت داني بيانانيه باوري بيانانيه توحيدي ربوبيه لقال توحيدي عبادة الوهيد فلا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية تنا إنسان بزبان بلي خواي پروردگار بدي هي نرى خواي گورا خو كافر كان شي انزاني خواي پروردگار اسمان كان و ارضي دروس كه بتكان دروسي نكردوا كواب او تنها و بس نبو بو اويك ببن مسلمان فقد اقر به المشركون ولم يدخلهم في الاسلام داني ان فينا بلام او ني انا ناو دينو اروين سر بشي سيهمان ك مسألة سيما وتانية أن من أطاع الرسول ووحد الله أما أصليك بنمايك زور قرنقا لدين إسلام كبريتيا لا ولا أبرا بريتيا لدوستايتي ودجمنايتي بفي شرع إخوائي برورد قالوا بو أخواه بو في غنبركي جاء لبرأوي كاتا كمان كاتي برنامه كمان توابو إساقر دس بيبكين أبي هرتنها ناقين في ناسا كشيا جاء ليرا أوسينو إن شاء الله لا درزي داعتوا لا برنامي داعتوا ببشتواني خواي پروردگار همومان أروينا خزمتي ولا كوتاي أم برنامه درزج داعو كارم لخواي قول أبو خاتري اسمي عظمي خوي شرمزاري الرجي لقائي خوي ما نكاد منو إيوش لدنيا لفيتني دين وفيتني دنيا بمان پارزيت خواي پروردگار أبو خاتري اسمي عظمي خوي واما ليبكا أويك أي خوانين أويك أي لين أويك أي بيستين أويك أي لين تنهال بيناوي خوي أبيت وقنجاوش بيال لقل أو شريعتك محمد المصطفى يناويتي يا ربي خواي أبو خاتري اسمي عظمي خود رحم بخو مان ودايك وباوك ومال ومن دال مان بكيت عاقبة مان بخير بقري لشري نفس الشيطان ودجمنا مان بارزي اللهم آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.